بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد له سبحانه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، ثم أما بعد، فهذا لقاء يتجدد مع قاعدة قرآنية وكلمات جامعة تضمنتها تلك القاعدة التي تمثل أصلا من أصول الوصايا القرآنية، إنها تلك القاعدة التي دل عليها قوله عز وجل: فاستقم كما أمرت. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة هود، تلك السورة العظيمة التي بيّن الله سبحانه فيها سبيل الحق والباطل، ثم ذكر فيها مصير هؤلاء وأولئك ونماذج تاريخية من واقع الرسل مع أقوامهم، ثم ختمت تلك القصص كلها بقوله عز وجل: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، إلى أن قال الله عز وجل: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والمتأمل في هذه السورة العظيمة يلحظ فيها بجلاء كثرة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء بضمير الخطاب في عشرات المواضع وهو أكثرها، أو بغير ضمير الخطاب، ومنها هذا الموضع الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذه القاعدة المحكمة: فاستقم كما أمرت. ولنا مع هذه القاعدة وقفات عدة. أما الوقفة الأولى، فما هي حقيقة الاستقامة، وما سر هذا الأمر الصريح له ولأتباعه بلزومها؟ أما حقيقة الاستقامة فإن كلمات السلف رضي الله عنهم من الصحابة ومن بعدهم تدور على معنى واحد في الجملة، ألا وهو أن الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وأما عن سر هذا الأمر الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بالاستقامة، فإن الجواب عن هذا يطول جدا، لكن من أجل ما يوضح سر هذا الأمر وخطورته وأهميته، أن يعلم المؤمن أن أعظم غرض يريده الشيطان من بني آدم هو أن يضلهم عن طريق الاستقامة. ألم يقل عدو الله: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولهذا أمرنا أيها المسلمون المستمعون والمستمعات، أمرنا أن نكرر في اليوم والليلة 17 مرة على الأقل قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، فاللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين. أما الوقفة الثانية مع هذه القاعدة المحكمة: فاستقم كما أمرت، فهي أن هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة هو أمر بالثبات عليها، وأمر لغيره بها، وأمر بالثبات عليها أيضا. يقول ابن عطية رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وهو عليها إنما هو أمر بالدوام والثبوت، وهذا كما تأمر إنسانا بالمشي والأكل وهو متلبس به. ويوضح كلام ابن عطية رحمه الله ما سبقت الإشارة إليه من تكرار الدعاء في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ويوضح هذا أيضا أن القرآن الكريم مليء بالأمر بهذا الأصل العظيم أو الثناء على أهله في مواضع متنوعة وبأكثر من أسلوب، ومن ذلك ما جاء في سورة الشورى التي تحدثت عن الشرائع السابقة وعن اتفاقها في جملة من الأصول. يقول سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إلى أن قال الله عز وجل فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم الآية. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل أمر بهذا الأصل غير واحد من الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فقد قال لموسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، بل لقد امتن الله سبحانه وتعالى بهذا الأصل العظيم على جميع الأنبياء والمرسلين، فإنه عز وجل لما ذكر عددا كبيرا من الرسل في سورة الأنعام قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وفي صدر سورة فصلت ملحظ مهم في ترسيخ معنى هذه القاعدة، فإن الله عز وجل قال في أولها لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الآيات. وفي نفس السورة يبشر الله عباده المستقيمين على دينه بأعظم بشارة تتمناها نفس مؤمنة، فقال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نسأل الله الكريم من فضله. واستعراض الآيات الواردة في الاستقامة نصا أو معنى ليس مقصودا لنا هنا، وإنما الغرض التنبيه على ذلك. أما ثالث الوقفات مع هذه القاعدة المحكمة فاستقم كما أمرت، فهي أن من تأمل هذا الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم تبين له عظيم وخطورة هذا الأمر، أعني الاستقامة والثبات على الدين، كيف وهما اللتان أقضتا مضاجع الصالحين. روى البيهقي في الشعب عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال سمعت أبا علي السري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله روي عنك أنك قلت شيبتني هود، فقال نعم، فقلت له ما الذي شيبك منها، قصص الأنبياء وهلاك الأمم، فقال لا ولكن قوله فاستقم كما أمرت. وهذه الرؤيا كما لا يخفى هي كغيرها لا يعتمد عليها في الأحكام الشرعية ولا في تصحيح الحديث ولا في تضعيفه، ومنها الحديث المشهور شيبتني هود وأخواتها، فإنه حديث لا يصح كما بين ذلك الترمذي والدارقطني وابن حجر وغيرهم رحمهم الله. إنما غرضي من ذكر هذه الرؤيا في هذا السياق الاستئناس بها على عظيم موقع هذا الأمر الإلهي من نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي ما مضى من الآيات ما يغني عن هذا كله. أما رابع الوقفات مع هذه القاعدة القرآنية المحكمة فاستقم كما أمرت، فهي أن الإنسان مهما بلغ من التقوى والإيمان فهو بحاجة ماسة إلى التذكير بما يثبته ويزيد استقامته، ولو كان أحد مستغنيا عن ذلك لكان نبينا صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا. يقول ابن تيمية رحمه الله وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. وخامس هذه الوقفات ونختم بها حديثنا عن هذه القاعدة القرآنية المحكمة فاستقم كما أمرت، أن يعلم المؤمن أن أعظم مدارج الاستقامة هي استقامة القلب، فإن استقامته ستؤثر على بقية الجوارح ولا بد. قال ابن رجب رحمه الله فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره، فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه، ومن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنيا والآخرة واستقام سيره على الصراط يوم القيامة، ومن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه وهو من يعرف طريق الهدى ولا يتبعه كاليهود، أو ضال عن طريق الهدى كالنصارى ونحوهم من المشركين. انتهى كلامه رحمه الله، وبه ينتهي حديثنا في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن استقام ظاهره وباطنه على ما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.